باب زكاة العروض. ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا. نعم، العروض هي كل ما يعد للبيع، كل ما يعد للبيع والشراء يعده الإنسان للتكسب والبيع ويبلغ قيمته نصابا ويمضي عليه حول، يزكي يقومه عند تمام الحول. كل ما يعد للبيع من عقار وأراضي وبضائع، سيارات، دواليب، أخشاب، قطع غيار، كل شيء وعد للبيع والشراء والتكسب وتبلغ قيمته نصابا وهي ما يقابل 56 ريال فضة عربي سعودي وتم عليه الحول فإنه زكيه، يقوم عند تمام الحول، يثمنه ويخرج الزكاة. لا بد من هذين الشرطين، أن ينويه، يكون ينويه للبيع والشراء والتكسب، وأن يبلغ نصابا وأن يتم عليه الحول. أما إذا أبقاه عنده ما يريد البيع، سيارة الاستعمال يستعملها، أو عنده أرض أبقاها للحاجة إذا احتاج، ما نوى هذا عن البيع ليس فيها زكاة حتى ينويها للبيع ويمضي عليها حولا. نعم، لا بد من هذا، ينويها، لا بد من النية، نية التجارة، ثم يمضي عليه الحول بعد بلوغ النصاب. نعم نعم، إذا نوى وضع عليه حول من هذه النية وهي باقية عنده زكاها، قومها وزكاها، زكيها السنوات، زكيها كل سنة، كل سنة يقومها بقيمة التي تساوي. نعم، إيش أعد؟ ولا زكاة فيها حتى ينوي بها التجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. نعم، إذا كانت أرض أعدها للبيع، اشتراها مثلا 100,000، أعدها للبيع، فلما حل عليه الحول سألنا أهل الخبرة قالوا تساوي 200، يقول زكي 200، فلما حل الحول الثاني قالوا خسر، صارت ما تساوي إلا 80، زكي 80، فلما حل الحول الثالث صارت تساوي 100، راجعت إلى رأس المال، زكي 100، وهكذا. نعم، العبرة بقيمتها عند تمام الحول. نعم، ها؟ قصد فيها على مدار 5 سنوات. قصد؟ نعم، ينوي بيعها بعد تمام العقد. يعني زكي. شنو قصد فيها؟ يقصد أرض. يبيعها هو. يأخذ الأرض على دفعات. يأخذها من شخص؟ إيه، على دفعات شيء فيها. اشتراها من شخص اقساط؟ نعم. كل شهر يعطيه قسط. كل شهر يعطيه قسط. على مدار 5 سنوات. إيه، إذا. إيه. ربع ولا قيمة الثمن؟ من هو المقصد هذا؟ دفع خلال سنة ربع قيمة. إيه. هل يزكي؟ نعم. نعم يزكي. يزكي مثل ما سبق الدين إذا كان يستطيع أخذه، لكن ما يستطيع أخذه إلا بعد القسط، بعد تمام القسط. إذا تم القسط. ده بالنسبة للمشتري يزكي ما دفع أقل أو يزكي قيمة الأرض كاملة. المشتري. المشتري وش يزكي الآن؟ المشتري ما عده البيع، يزكي الأرض الآن؟ الأرض ما عده البيع، ما تمت في ملكه، ما اشتراها حتى تكمل الأقساط، ما يستطيع يبيعها، لو أراد يبيعها ما يستطيع، يستطيع يبيعها الآن؟ قد يمكن يستطيع، نعم. إذا عده البيع نعم قد يستطيع، اشترى الأرض بالأقساط ودفع القسط الأول والباقي أقساط 5 سنوات، وهي واخذ الصك الآن، إذا كان أخذ الصك وعدها للبيع وضع عليها سنة يزكي. إذا استطاع أنه يعد أهل البيع، هل يستطيع يبيعها الآن؟ إذا أمكن يبيعها مثلاً يعني أفرغ لها البائع، يعني ممكن يستطيع الإنسان يشتري مثلاً سيارة، اشترى سيارة من شخص وأقساط وعد أهل البيع وضع عليها سنة يزكيها والأقساط باقية في ذمته. لا، قيمة هالأرض هذه يعدها البيع، هذه يعدها البيع أنا صارت مفلة ولو كان في ذمة أقساط لها، هالأرض أو هالسيارة إذا تم عليه الحول زكيها، قومها وزكيها. نعم، فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها، وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب. يعني إذا كان عروض تجارة ما تبلغ النصاب لكن عنده ذهب وفضة وأوراق نقدية يضمها إليها ويكمل النصاب. نعم ويزكي الجميع. نعم. وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها. نعم. إذا نوى السيارة نستعملها أو غرف أو دواليب يستعمل الاستعمال ما فيها زكاة. نعم. ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا. نعم. لو كان عنده سيارتين أو ثلاث يستعملها ما فيها زكاة، لكن بعد سنة قال أنا استغنيت عن سيارتين ببيعها وأعلن عنها ببيعها ومضى عليه سنة ما لم تباع يقومها ويزكيها. نعم.